أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في تضليئكم تنادوا وحنا كميديا يا عشر ذي إنو سعدي كنا صابتنا تفسير كقرآن كريم لحية من عيادات بوكا كوضن يهي عيادة شن يسقى شناد بوكا بلاغن عيا كان ميدا من سورة الأنعام عيادة بقل يتبنى واكوى بيهي من سورة نفسها إخلا سورة الأنعام كميدا وحنا عيادة اكوى جزء كي تضبات باكوى وهذه قرآن كريم وصدا جزءها جزء كي تضبات أي نوع إن شاء الله كفر علينا تدبل أجزاء الله النوم مكانيي إنت كلامها النوم مكانيو. سورة الأنعام وسورة مكية، هذه سورة مكية تعينا قضايا توحيد أي قضاء دقيسة إلى هوين واحدة أدلة موقتة جريد ديسة هي علم ديسة هي أود ديسة هي نعريس ديسة هي حكمة ديسة كتب سنيسة الأدلة الكونية أديالك يقف علم له يقف علم لهين هذا فأم قنيسة يا أول قضاء لغاية. قال تعالى إلى وحجر إن الله معبود حق وحاء فارق الحب حبد الله نمبلا قلت كمركي حبد اللي قليو حقي قلي تاي مسكتاي برطاي قلت كمركي اللي قليو أي ألاك لنبلا يا أبدت بابير كذا كسوب حيا جيت كلا لنا أحكاس معبود حقا حبدا لنبلا هو النواء لفت مراد يبو لنبلا واللفت مراد يدونا قد كمرك اللي قليو ناشا كورك يكدو لاشا يا إيادنا إبا لنبلا يا أحكاس جيت كسوب حيا جيت مراد إنك كلية ماها يخرج إبا واو بحيا الحي وحنور أيوه كبحيا من الميت وحنوري شهودي أو ميدة أو على اللقودادي الموكسو صاري وكنتي أو ميدة الموكسو صاري قمكي أو ميدة جاد كنورو كسو صاري وفقالوا لنتو ميدة مؤمن بوكسو صاري سيد آزري إبراهيم وكالة مركا واحد انتي وميلة أي وحي الكفار حتى عدم باب الله أركي إسلام شن كذي لما دي وسغال كذي دراب لما دي حتى يتيخ بيؤتي مال نفت مركي كبحضو يا دق دق لود الله حين يا إنه نبط قباب الله كلكينا انت إنو شاي لما جاي كرو لن جاي حماي إلمه إيادو لنو لياهي إذا نقولك إيادو نفت كلماتو سكرت بالله باي يسوق مركه يلا نفته كذا ما تو يسكرال يا رفسه بالله يا كان لو داهين ما يو تختار ما يرا ماشي جوغا قلت له اوغاده ولادته نفتي اني كذا ما تو يا الله لله حنا يا مركه يده وا مي كاس نو له غديه كوجا يا محترمه كان له بدبابين يا يخرج الحي من الميت والسعد قات كان صومالي لا حتى تدورتي إلمها سوكرة أردوح باللوبحية وكبدا يا سومالي إذا يخرج الحي من الميت إسكعدو عكسك ومخرج الميت واحد تصابحية من الحي والنور وصد النبي الله النوح وكلا كان عامبو للوب قال وكواي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أدوغي وانو والرسول العزمي ملكين وقال كاحون هديك لشهوذة أنقل كاركم ميثاليني قفل البيكاتيمي وكنتن شندرن البيكاتيمي إذن إيادينا عديالوي إن إبقوا واحد انتي وعنو الكسو صارو سيدا مركي قدرتي إبن لو توسي أيان ليري ذلكم أحد كمام الكاسم أي الليدين شاكي أي الله معبود حقا كلك أحد كان خبني ملالة يا عبادنا مدن كلك إن أحد في لقرا مرتان عبادة ديسي وحن وحكوه لله آدان فأنا توفكون حقاد كجان قول عنتي حقاد الله قلت هذا إلهي الليلين في المامي اي أودا لها تجدر إيسان اي دفير إيسان اي وعن أودي إيطالي اي مخلوقة إساقيب الله أبوري ما لا يخلق وهم يخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الحق بسين إيسان فأنا كيف سيدابا توفكون حق الليلين كايلين ولأدي الذي واسعت كوني جاي فالق الإصباح هذا انتبه اللي انت يوضو أحدك هو برقة اللاعيو فبرقيب دلاعينا يا هذين بعر الهيثية مقدي واقيبا دلاعي فالق الإصباح صباح نظرة الله حدن بلو وجعل الليلة هذين كإباك يا روي سكنا دقنان شنكرت اللهم باسيك ده هيثة والله أموصايا وصلتان هذين كوشكوة تموي سيد اللي يوم هاي مالك ليسو قار مرايي ليسو تبدافايي قرع ذي بعد عذي تطيي الدنيا الدقاق بواه ويدين وحن ظالمهي أما ظالمك شو هذينك موسخيسا لكن وحيطوسا سوه ويدي هذينك محون علي ساكانا مدلا حاسلو أولا نصو وألا دلو أولا راحيسو والشمس قرع ذا إيا والقمار دي حين بكياني يجريان اللبدري ليسا بحسبان حسبانا حساب ابو قدري اي كسودان دينو مسودان هرو مدعان اسم جردران مباغدان قليل بقارتو عبين يا هاجين يا بدل يا نوجين يا بترول مباغدان ثاني سودا وصوناي كل كا اوقادي حجكي عبادتي صلاتي مجدي دينك اوركي اجدي اجلشي حجكي صومكي زكدي أنا بابا ضلوك على كرناي كل كالدنيا وعلوك على هاجايو وصعد كأي قرعة يضيح صعدان حسابنا أي قص صعدان وما على سبيل شديد قرعة يضيح حساب تقص صعدان تقدير إباها بل إلا ربعي إن بلا قال الله ترسله أو من نسيدي إلا ما تنقطه مدن كون يصد النقط هذا عبري مولاه وقبل لنا شيئا جريم بشار نسكة تنسكة دي لإسكو تحقويو هذين كان نسكيس مالين كان نسكيس لإسكو تحقويو سبع دي كل كرون صوب على وعليحتي على ييرا هل سعدين لجو رسل حيث درس على ييرا انت تعاليم تي إبان لغا لحريق عنك على الله قلي والله دباكعي وجعل إبوخو يالي الشمس قرع ديو والغمر ديعا حسبانا حسابا خدمي أي إبان يالي ذلك وحاليدين تلمامي تقدير العزيزي الله أدومها كادك جانكو يدي سيوي العليمي وحو البيقيني إلهي وحو البيقيني قنكي سنة كادك صوحو جانكو يدي أياسي داس وحو وحا معبود حقا الذي الله تعالى يالي لكم يدينك أن نجوم حدق أيضا صمدي يدينك يالي لتهتدوا إن أسكوها نونسان بها حدقها في ظلمات البر والبحر بدا هي تلولك نقديالك وذي قدهت بار حدقها أبوهنونيس هنونك حدقها اللقوهن الله بقى يبودو قيمي وائفة يانا دان مركا قرح جرين ويان مالناني بايحان انت هذا انتاي قد عوى موسى صابحين انت وحاكم يلقارنيو نولك اللقوه يفتنسان يا حدقها هذي تاتفتينوي تلبات وحاول إلك أفرتي سيجوهيك صوبحايا حديقه قار حقيقه صوبحا قار قبلهيك وادنيهن قار كوفرهيك وادنيهن حداد وريرتي مقدنا كو جرتي أما بدقودات كو جرتي حدي فلانك وكاسنوها حقا كوفر حقا وقوني حقا بريا حقا قلبانا كلك حنون لبدا جهلو وحنونو أيها لبدا بيحديها ليهن وصدق الله في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون قل لهم بطل صعوطة ملك وكلامها ملك علامات بدن بوليها عرّا كرب الدلال عرّاعت مد مدو مد قدودا مد بمد بيلاه ملك نفتي سمال نواقود مال نواته مال بورا إلى ذا مال وابنان مال قيمي قبطة مال قيدا ما قبطو مال تباكو يالا مال لتوكو ميا انت صل على مولوك لقرت إلى ذا يا ترابط محلوك لقرنا دون كل كي لقاتي بيات لا دعقلو نول كان اللقاقو حدينا عطا ساسا ديو مغنى هاي كل كم حلو كلا جرنا مركز وحلو كلا جرنا غادتك ماشي بدل الاستعمال مركبكم مرة واحدة كي كان بيوم دوا فدي يحدي قال الله ولا أي قرار يكون هنا أما حتى الضرورة بدأ كل هذا كم مغنى يعني على ماذا اللي يقام حاكمها إن الحين جو تضرورة كم مغنى لكن مركز بيوم دوا الأجر جد ماله إلا ماري جري يحديه سماه فبدي بالجو هنا كل كحديقة فقيرة وهلوك اللجو هنا يو فيسد عدنا واجرك أو من لغو قانو شياضين تمركة اسكر كوران ايه انت الدنبابوري اللي اتوقو ايه ايه شياضين تن لغو قانا تزيينا للسمعي ديان واي سدع ذا فايدو ويلا قران كالنووش اقاي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واللغو ايكو وجعلناها رجوما للشياضين شياضين تن واللغو قانتا لالبا سنوه هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر شد على سعيده أي إله النووس يقول وحيك حقا إذا بدحوه إن مقادير تأي بلون نسبيه أو حديه قرن الله على مساره قال يا حديك أن وافل على أفروه مثل اللي إله بد قدود بال اللي إله جمرت إلا أروس وصد على كلمانه حديك نوع حكومتر حديك نوع حكوميال وحد عقيدة حموه الله نافعه والله عز وجل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كل كسد على أسفائيله هل كان قرحيا شياطين تلقوك انتالو من ضيه جهوينك لقوك لا قنصده سد على أسفائيله قرآن كنقوس لكي أما شرق يا خير حدك إن لو آنيه وتنوى اللقو أبارمتا تنوى اللقو أرما تسوى اللقو لنتا تنقرر الملك لسا أكتي سوى لك صبتنا جاهلي كل كسا ربي سبحانه قد فصلنا وحنينين عن عبدين وكلا لقمي على أيام آيات القرآن لقوم تدبع الله كلا لقمي يعلمون وحقاني قل ماذا سيد الله أماني أرك آيات كلا كلا لقمي أعدي أول مرة وحكفة إذي سنايا وهي أهل العلم لكن وحن أهل العلم إنكر المايا وهو إبا الذي ألوه أنشأكم إذن أبوري سيوتهم بني آدم من نفس نفعك إذن كابوري واحدة مرة آدم سادو لانتهين وبعثنتهين وبضنتهين وكلب بدلنتهين مدق يموقعك استولادين حتى إلى وحي إذن كابوري حنف كرية وهو آدم أبو البشر عليه السلام آدم كلتي لقيم ربا مالا لمرا فمنكم وحايدين كميلا مستقر مثل السغي ومستودع مثل الغدافي مستودع يا مستقر مستقرك وإن مقالينك هونك سقال بلولات زيفتي ماشات قوة بورنتي أما مستودع وأباه لبركيس أديكو دعانا أدعبان تالي ماشات كميل قاريهي لكن ماشات اللغو كوين مي اللغو أسس مي المقالينك هونك وصدق الله في قوله ألم نخلقكم بماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنحن القادرون وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كل كان مستقر كواحد المقالين كهوين كوي هل كانت قصة ميزمتي روحنا كون نقطي نفنا كوكوكا شي سدار بلود نجوكتي أذيك وقفلوا لك صباحي مستقر مستودع نبرك أذيك أذوك أول أذيك ودعانا أتقدر الجيفتي كل كان مستقر وإن مجالينك هوانك ومستودع مالو على ود عادقي ودبرك أبها مركز ربي رقض وحارونا فصلنا إلى عديني على آيات قرآنك لقوم تتبانوا عديني يفقهون وعقرانا حق لإنو جيرو ويمسكح جيرتو فذالي اجتهادنا جيرو إلى وركي سلكسو لقم مرمو دليل سلاكنا وهو وحن معبود حقا الذي إذا أنزل دجية من السماء كربو ما أنبيك دجية فأخرجنا التفات باورك اللي قال لقاي أول حقوص وحده غيبة وهو الذي أنزل من السماء حتى نساقي بهذا الآية وحي الضير سبحانه فأخرجنا وأنبحيني به بسبب الماء بيه سبب طولة نبات كل شيء وعلى أرك كل درد كيسة أي أنبيه سبب طولة لنا كلك فأخرجنا من لبات بان بحيني منهم من النبات قيت كي صوب بيها كل شيء أيام خضيرا لان عقارا كسر بحيني لديسا نخرج مرصد حد بصير بحيني منهم من الخضر لانتي عقارني أيام حبا مركب بحيني إليه قيت بيدرين قيت كي فيدمو للي فيدي مري لشي حبا حبا متراكما اسكرفوا الفوشة سيدا مسجدوا كله ومن النخل تمرت وحن كابورنا إيادنا من طلحها أبع هذا قنوان اللامو ثانية دلو من هذا هوسو صورة العزمة وجنات باريال من عناب هنا بيالا والزيتون جيتك مقع على والرمان جيتك الرمانك مشتبيها إساقو إسوم مدبك وقدقي عقاريه مرولا هدي بحان أيريهين وإسكم مدبوا عقاريهين وغير متشابه إسكو للماء مدبان لنا مدبان معا مدبصيبوا للماء قلت عقل لنك وغير متشابه إسومائك وكل دوني أما عقا مدبك متشابه قلت سؤالنا يلي سبحانه انظروا دورا إلى ثمره قلت كان مريه سبب دورا قرما إلى أثمر ملها مركو بحية دورا وينعيه هدو بسلاذان لويس قديناي قربا مدوبانايا قرنا وعدانايا قرنا وقدودانايا وبسلاد مركي اللي قارو اسبدل مريه كلكو عينينكا اسكو مدبوها ووضع قارنا هدو بسلاذي كلاب دليي مد عدادي مد مدوباني مد قدوتي مد مدبلحات يا شي انظروا فيريا إلى ثمريه قيتك منهيسا إلى أثمارا من أمركو بحيو أسود عقارا يهي هردانك يهي إيهو ينعيه مركو بسلالة بخيرية إن في ذلكم كاثل إذن كلا بكليه قدريسا وحاكوسوغا لآيات تساليال وهوين محامقو تزي إلى هجريدي إلى قدردي إلى علمي إلى حكمي إلى رحمي أيان لغو توصي لقوم ذات يؤمنون خمينة وحي ملحدين وداريين وطبع على أمن سواقات لكن وحي مؤمنة وحقرانا وحق قدراء عكا مامولي مقولي نلمري إبكرية عز وجل إذا ذن أيام مدر إساقاس كليو إن الله يبوين خالق الحب حب ديب دنبلي يوان نوا نفس مرادي يخرج إبوان لليي الحي وحنوت من الميت وحلنتوك لليي ومخرج الميت وحلنتوك لليي من الحي مثل البوك لليي ذلكم كسر وحما ملي أي الله نعبد حقا إفعلنا سذابا توفكون حقا غير كإلي خالق الإصباح واقع له دنبلي بريسيي وجعل إبوان يلي الليل هذانك سكرا مثل النصف والشمس قرعبا يو القمر ضيع حسبانا حسابك يا لي ذلك وحال ليدين حسين تقدير العزيز الله أضومها كادك ما ملكي سيجانكو يدي سيوي العلي اوحب البيقيني وهو معبود حقا الذي الله تعالى يا لي لكم لأجلكم لذلك البشر كادرادي النجوم حديقه لتهتدوا إن أتكوا المنطر بها حديقها في ظلمات البر قولك مقدقيسة قديسة إيه والبحر وفي ظلمات البحر بدا مقدقيسة قديسة إن أتحديها كل قرطان قبلون ينكي يجهد أدو حرورة فصلنا إن أنو كلا بيقدقني الآيات آيات كي قرآنك إقوم بانو كلا بيقدقني يعلمون آيات كي بيقا وهو وعن معبود حقا الذي الله أنشأكم أبوريد إنه ركب الله من نفس نفحكت وحيدة دين من آدم فمستقر المقالين قاركو السقنا دي حياء دين كميدة ومستودع نبر آبكو ولا ودعا دينا ويدين كميد قد وحرونا فصلنا إنا عزيني على آيات القرآن لقوم دل يفقهون وحكى سايا وهو معبود حقا الذي الله أنزل دجي من السماء الكر ما أنبيه فأخرجنا وعلى لنا به بالماء إيه سببته نبات كل شيء وعلى أركض مانتي درت كيسان غاليني فأخرجنا كسر بحيني منهم من النبات خضيرا لا معقارا نخرج أنه بحينينه منه حذرك حبا المساق متراكبا اسكرف الفوزة ومن النخل يتي ملابك من طلعها جيد لأوب هذا قنوان لا منكب حني ثانية غارعة هي وجنات بارية من عناب نبي الكميلة والزيتون زيتون بانيذين لليني هي والرمان مشتبيها من أبكود وشيغيه عقارا وغير متشابه لأن كودو كلب دلياي انظروا لورا إلى ثمره يذكى المريه سفيرية إلى أثمر حضوم ربيعي وينعي نسيك سفيرية إن في ذلكم أرنت الليلين شاقي قدهيلا وعاقوسوغا لآيات تساليال وأوين لقوم من بيئوه سلانتا هاي تساليالك يؤمنون إبرمينا واجعلوا لله سلام مركي أدلة توحيد الله شاقي والربوبية ذينا لا تصي أي ربوبية ذينا كاللازم أيضو قلوه يدي قال حميس حي السمايا نارك سلام مركي توحيد الله شاقي وجعلوا قال ذي وحيالا لله بوين وأن صوت المعنى بدري زيما ملكيسي أي شركاء يالين لم يديال إلهي كريك سلا وحما مري وحوشا ينصى أغريني هدين لقبان أي إبلو ذاكتي أي أنجرين أي هدي هل العبادة هل عابدو هدين نقطو هل عبادة لجيني شركاء لم يديال بلو يالين شركاء معيهين الجنة أي يالين إن سب ما ملكه الجن للي يالين وجنه اللي فيه قليه فعليم لقاته أولا جنه شيطان دينه قبطرنه وحلا وحل فسادة البشر كسامعين ايه أدومها بعض يودي ويفري أنها تخذيط يجان قويلة شيطان باسمعية وحلنا قرانك وحبدا قمرتين وزينا لهم الشيطان وعمله وان ايمان دون ده إسالة عمل كان حوية باطلك الكفر والمعصية والظلم والفساد والخراب يسجب أم عانينا وكل قجنا إذن الجن واكس هديك الجن يجيك لأن مقنمون حتى إنك سيدا إن سرك الجن يجيك ليش إلا لسه قال وحوذا ده اللي يراو وحدا مقن وآلا أقول وحنك قدرسا أي الله أرانا يا قبكا وذا ده ما الدليل وذا دين ما يمحنه قرنا وذا دوسا محيهين وحلو قرن اياها بركلا لو قرن اياها قيغل قرن اياها فو حقيق سبو عاظمات خبابك سنك اللي قرن اياه قفعي واكم من اين اينو ولا دقم لي انك لي انت اينو قحشدنو افكي سنك اينو قوكبنو حتى انكو فيحي وينو عادي وي كلكو قف صاركي ميتا ولا ديه الى الدلي وحق قفعي انا وايه سنكو دعانك كالي قيقين وعبي وقيق عدي الافكي لقوه توسيو افكي كالغاد ربا حتى بك الله يغل مري قبل وقوسي أكو قال يا قيقي قف عن سيقي ميش وحين تلا الدريش الجن بالله قبال ليه قولك يا قربان لا تمال ليه قلور كيسين الشيخ عافلات كين الشيخ طبقتين الشيخ وحول ماشي مركا اي كيالا قربا ربعات بالله قول لحي كبار وكوب الله فريبا الله وقوسه وداقي جن عادي من مدوه واسقو درمي جن قيت الله لدور شركا موه صوحا ديمك اي نافبا مركين عقيدة لأنها صوحوا إبهي كينما سو النبي الله إبراهيم وقود إذا نليري وإذا مرضت فهو يشفيه هذه إله قف كان هذا عذرك كين عافمات كين كين ليرا وحي الطب اللي صمعين كان عادي أنا اللي صمعيه إله الله طرق قفك وحسمك سهلنه انت الرواية دان للدارة قف كان حنونك سلا مؤدة إساقي حنونك قبيلة مؤدة ثلاثية أربعية ميل لو قيمي أنا بطور لي كأن سينكو جانا. بل أنت أنا أقولك عرضي قبتي. أقولك وحنت سالك هي في قبر الله وعصد وتعاليم جني يقبل لها مركل ليها حولها اللي جوره قبيش الروض إيمانه أما بده دقيش أما والعسى إيمانه هل الناس اللي جور عطور كروك على الخبا واللي غي ما الجني كحنا أنا كشغل كملي هاي قبسة الناس جني جور على نجي أبغى جور أنا. وحال الله ما يسأل الله عبد الله يسأل آوي وجعلوه حويلا لله أبوي شركاء كو أبو أهل ولا ما ملك الله الجن أي شركاء قبقا كل كاسا ربي سبحانه وخلقهم جن قال إله أهل له ولا جن أبو مؤمنه كل كوحو أسأل أومي سوح لوغو داري أو لوغ ربدي قفل بانواكنا وخرقوا مشركين توعي قار جرحين له بنين ويلل يو بنات قبله إلهي أنكر لنومي أي أويلي قبل الله شيئا وحقفك ولاقي اليهود والنصارى والمشركون اشتركوا في هذا الخطأ قفك ولاقي يهود معيتري وقالت اليهود عزيز بن الله نصارنا معيتري وقالت النصارى المسيح بن الله بني ملحان من لي هذا العرب المشركين الملائكة بنات الله إلى قبله سيول كلك أمك إبو أمي أي أنت اللقيبي أي عيسي عزيري الملائكة تبني أويلا إله أدغي سورة الزخرف أي نكم ردونا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فرطة ملائكة الرقية دمر مدنا هاي قول إباء كلك أبوه ريسي هوين بيك أدغي فقف كوبا قفك اللبادنا إلى قبله سيويا إلهدين وأولاد بي الله ساقن وحو الله يري سبحانه أشهدوا خلقهم هذه الملائك لأو ما يقوب جوق ما يهايين ستكتب شهادتهم قردان أي ملائك تقبل منكو قرد وتوى الله بيها حديث لي ومعاك دنبايا ويسألوا مال سارة للي سيدكو قاتل الملائك تهوينك إذن وخرقوا وحيلاود الله عين له إبوين بنين ويلا يو بنات قبله بغير علم يقول لان حجم هيا سبحانه إلى حياب الآن بدانا وحس أنقبا انت اللي قلها بلو مغسكة القادنا يا وجه لافايا ما بئن مايو بروا هنوننا يا وتعالى إبوا ككر هذي أما وعاي يصفون كتل مامي أروريا مرايقيا ويلا سادها يا بديع السماوات هي ريال الله جانكو يا بلابي والأرض دلاليان الله أبو ريول ما انتو إرمي أبنو المقوريين وويني كمانو بحانايا أنا كيف السلابة يكون أبوهانايا له إبوين ولد إلمه المسس وبالعان مدس وبالعان تلاهو قرسنا آوي ولم تكن وما بأهان له إبوين صاحبة بالعان ناقبا مقضى إلمه انتي كي إماناي وحكف فلاناقيا إلمه وخلق وحوم أومي كل شيء فعلى أرك كل بي أوم أومي وهو إبنى بكل شيء وعلى أرك إليك عليم وأغيي ولين وحوصا إساقا إلمية بالعلوقة بمشاقين حدي جيران إلا سوما أقادين حدو أقادنا سو إساقا مشاقين محل ونبع الله أبرا شمو يري بالعان تاسان قضى إلمها ساندلي وعلى وحيوه دنبا ويسوكا شاقين وانتو اسكو شاقينا بالعانية المكو مجران حتى ومحال لون نبايا مالكو كساو حمى مريبا الله ابوينا خبوكم احد سيد الله اذن ابورا اذن مامولانا وايساقا او الله يا ربي اساقا اللبادة با خبي وامعي واودي او مستدلد نولينتا الله نوامعي وحل عابد ايو اتيح قريم الله وايساقا اللبادة باللموضة ابو لا اله أحد قبل وعابدا مجر إلا هو إسر المهان خالق كل شيء وعلى أرك إليك أحد كأوميوي فعبدوه كليكيس عابدا وهو إسر على كل شيء وعلى أرك كل إسكرك وكيل إلالية لا تدركه إبوين مهاليسو الأبصار أرقيال مهاليلا نبي الله موسى عليه السلام يا دلبدي يرث خبي أريني أنظروا إليك إذ كيتوسي أنك وارك إلا هذا أجواب إلا أن تراني إياركي ميشي إياركي ميشي دوحي نقول لها الحورة أحد كجعل وكو إلا هذا أنك وارك يطبوه إياركي ميشي أدلوك لفسك قطي أول لكن نبي الله موسى وقال لك العير لم تراني كم بلو موسى انتي ياكو في اللاتي لقيحي وينا إبورتها اوينا او بابا يهدو اركي موسى وادعي وخر موسى فائقا نافقو كرامي اذا من لحملك الاركيس بشر لما حملك رب حدي رسولك الله دالمي مالا لما ريه امنا عائشة رضي الله عنها اوي ديسي هل رأيت ربك يا رسول الله دي اللي قدوه سماواتك اللي قدافي سدرة المنتهى اللي قدوه ربك اما ركتي نور أن أراه وحاكو حجاب النور أسان لو أركوه إشان محي تبرلين قل رحلا يرى مخلوقا أن دوري كري نالكان يرى إنت كويان عمار لما دوري كري إشاكو جقوريني وأكو حنوني لياك دامنا فما بالكم بالنور الله عز وجل لا تدركه الأبصار أرقي المها ليلان وهو إساق أيدركها ليلة الأبصار وهو إدعى اللطيف وحيا لا قرصون الدقيقة الله أقوم بلا الخبير أدوميس حقته له في حال كذب أقول وجعلوا قال لي وحي يلان لله يبوين شركاء يلان لم يجيال الجنة إشري مبلغا وخلقهم إساقوا سلاح جنة أومي وخرقوا وحي أبد اللعيا إله فعنجرنا عصبة الدلعيا له بنين ويلا وبنات قبله بغير علم يبون أبوك هذلي سبحانه ألا أبلغان بلانا وتعالى يبوه ككر هذي أما وعاي يصفون يبوين كتل ماميا لديع سماواتي إلى ريال الله جانقوي والأرض إلى ريال جانقوي بالله بي أبوري دولة الناس يبا يكون أبوهانا له يبوين ولد عرور ولم تكن أمضى أهانين له إبا صاحبة الناس وخلق حوم أومي كل شيء على أرك كل يوم أومي وهو أبا بكل شيء وعلى أركضة وعليم أغيهي أن تلك إيمانيين بالعنسان هي عروساً أبا اللوشيقا موسى نغي إلا ووحن جري ذلكم أحسان لتلماما اللهم عبود عقا حبكم إسراء إذن أومي لا إله أحجر وعبدا مجر إلا هو إسراء ماهان اللي خالق كل شيء وعلى أركضة من تأومي فعبدوه الله كله عبدا وهو أبا على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك وكيله اللي إلى اليوم لا تدركه إذا ما عليه على بصاره على قيال وهو إساق أن يدركه عليه على بصاره على قيال وهو إب على طيح وحيا لها دقيقة قرصان الله هو أقوم بلا الخبير أدومي في أمكيسة فكتو دي حالك هذا إلا مصالح له دي الدماء هذا أيو إنت بوقي قد جاءكم بصائي آياتك أيابك له شبوبية إيا ألوهية لبالبا إنوشك هدي مدين أيا اللينا فوقسيني ورب لي يا سبحانه وعائليني آيات حق إذن أركسيني حتى الربطان إن الحق أركتان قلت قفك أركا أساقي أضعتي قفك أركي وايانا إساقي إنكاري كل عضي قال تعالى إلهوحي لقد وحرونا جاءكم إنو إذن يمج أيها الناس بدأوا إليك وحا إذن يمج بصائر آيات حق إذن أركسين آية حقا كيما دين من ربكم كبهين حق أي كيما دين إذن فالله أوقف سميسان فمن قفت أبصر حق أركا فلنفسه أسجى فإذا يقضى ومن قفت أمي إن قد له وحقا عاديالك الله سيجى أركي وآية فعليها نفتي شيكا قوانتاي وما أنا أني الرسول كاميه عليكم منك كركينا بحفيظ مت إذن إلى لنا يا ميه الله إذن إلى لنا يا إذن لحساب سمايا إذن أفال مرنا يا وكذلك سلاسان نصرف وقد قديني الآيات آيات كبان إذن قد قديني أول با وإذن كشاقني وليقولوا إني قال ذي رهدان آيات كوحيلا أسمد كيمن لقد جاءكم بصائر من ربكم ليري إلى إيرادان داراشكا نرى على رسول شكتاكي وعينكو مائما سمنا وحكا مائما ألنا وحكو مشيكي أدرست إنما يعلمه بشر ساس إلى إيرادان إياكا حتى ساس إيرادان إياكا ولنبينه آيات كينا نعطينه لقوم قد يعلمون وحقانا وحي علماء آيات كيبا وحد وحي أن إيمان لهينا أقوى النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما يعلمه بشر إن هذا إلا أساطير الأولين كوالو اتبع رسول الله وعذر على ما قرآنك وحي الله وحيودي إليك هديك من ربك شبك حقي لك وحيودي لا إله أحد ربك عبدا مجل إلا هو الله كو وحيودي ماهانه وأعرم كجيسو لك أوجل غن عن المشركين كوا إلى أشريك يلا يا كبع والكورة ولو قر شاء الله إبأوضون إلي هنونا ما أشركوا إله ما ينشريك يلا إلي شريك يلا مشي أدي كل عضي وما جعلناك خسورا لو كما أنه يلين عليهم كوا مشركين تأكل كورة حفيظا إن الإلاليسو وما أنت منتي عليهم كوركولا بوكيل أحد إلاليانا لا أتهده كلك النذير بشير أصاي أعود يدين تقارسي إياك ألنا أكرا الدبعوي قد وعادلغ إن جاكم إليهم البصائر آيات حق أركسيا إليهم من ربكم خبجين حقي أي آيالان حق إذن أركسينا هي إذن كلمة فمن قفق أبصر حقا إنها كل غدا فلنفسه نفسه مثل عدد أي حق هو أركي وإنسك عدوني آخرة مستثيرة أجري ثواب يجن كلها لأي ومن قفق عمي إن دب لنا فعليها نفسه كركة أي أهانيسة وكفرها هي شركها هي أرك لهان تحق إنسك عقابة هي عدد آخرة كم مضلعية وما أنا ميه عليكم كركينا بحفيظ أحدهم إلى رياميه وكذلك صدى أن إذن كعدين أيان نصرف قد قدنين الآية آيات إبان قد قدنين وليقول إن المشركين تجرادا تلست وضغرد آياتك لا وحي أحكوهم من الله ولا من السماء مثل مجران ولنبينه إن الآيات كعدين لقوم يعلمون وحقان أي اتبع رسول الله راه ما قرآنك وحي الله وحي لي إليك هذه النبي قال له وحي لي من ربك فبلا حكي لك هذا وحي لي رأ. لا إله لا معبود بحق أحد قال له عابدا مجره إلا هو إبا مهاني وأعرض كجيسه عن المشركين هو إبا غيتي وحلا ولا جيي ذنو قبح وإنت عن جهاد لواجبين إذا ما لا يشكدوين ما كان لجوغي إيهو قعن سريهو ولو قر شاء الله إبا أودانو ما أشركو ما أي شريك يلن فمشيعة الله إلى دوني دوداني أزلا وقدرا وقلا أن أودانو أي لا شريك يلن ولو أن لفرن إلا فري إن إبا رميا ولو شاء الله حدو إبا دانو عدم شركهم إن إبا شريك أسمي ما أشركو ما أي شريك يلي العين وما جعلناك كما أنه يلي رسول الله عليهم كالكولا حفيظا إن أبحماك إلى لسو أوسى معها تبليغ الله أوسى لا حق إن أدقارتيسو وعضيسو وبيانيسو وما أنت متي عليهم كالكولا لوكيل وكيل إلى لي متي تجدرهم بالحق الحق يكون قصرته شكلا معها التبليغ والبشارة والنذارة أي أوسى على طيور والمحافظ والمجازي والله عز وجل ولا تصب الذين يعود المراحل بين مرتي ما كمرك إلا جوغا اللهور لها يعود شرب اللو ولدك اللامو ولا بندق يجيرين سر مرك اللو ولي وحا ولي وحد وحوش يجي دعوة لا قفك لا من سنتهي إنو سنرباتك ويالاني لابون بو قفك أن يقومك أرافاني مدحلين من إيطان يا صاحبني من المعرفة إن إيطان قفك النوع سوكلا دعوة اللو شايفي جيلي مدى يسير أكو سعطي مدى ذي والا دافي وحاسو دقي قول المولى تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ملكا تدعوة دي أوض الله قاضي وبنانك الله لقي وقف والبالله شايفي كلك دعوة دي بنان ديك مرحلة الله مرايو أي أصحاب توحي كبع بحسدين إلى المشركين تي إيا شركي إيا أسلامتي دليل أيا وإلى إيه ورب الوحيد عابو ديسان الآن تودار الآن تاني يبري قرعة قال ذي مرك هذي وحي وحلا هل عين إيا كان وحي أقوار إلهي وإن عز وجل وذلك المسلمين تا إلهي عابو داية أعرابتي لأبو عاري حداد أعرابتا عابو دينا عايزين أنه إلهي عابو ديسان عينينا إذن آياتنا كمد قال تعالى إلى وحير ولا تصبوا أيها المسلمون أفحميننا الذين وحرأي تدعون عابدان قال من دون الله إبا كسوك أفحمينينا وفيصب الله إلى ذي أفحمينينا عدوا الله تندرتي أي أبو أفحمينينا بغير علم أي أن لا أقول وإلا حتى يبي يقنا إن تيرهم أيان فإن الله كلمت بغن ألا ما يقنا كل كوحا وحكوه لني ألاب إن وحل لما ودم أعصب بي كذلك صدا أي ألاب يدافع أيان ألا نقول لك ألا ما أيان أيان زينا قرحني لكل أمة ومدل أركا كل جد عملهم بانو قرحني حرفين كاكلا قديسا الوشا قيسان أيو إن كان لا تشري أريغان حقاد أريغان حقاد وريغاد ليسه مهمن حفو البوان لو بهاي إلا هفادت كيدي قوانونين أي قرب حفو لي قبسان أيسا حي الله ترك أيسا أيضا ليسك الله ليلا أيو لغمنا مارمو نلحم بكسا قيابا لي أولا عين كاسو قرصا إساق الله محمد حتى إلا هم تعاينا بناكو كمر الله كل كوا تزيين من الله كذلك زينا لكل أمة عمالهم وحد الدانية وقال لك أي مدوي قبل أركبة وضضوا مرايو إيهوشوا قبنايو إيهوشوا سميتنايو الله كسر حي لا في سوق فيه حكمة من الله بانا كجردة سبب توعوه حرفتها أن لا يسقع عينا يلا ليدا يو مثل قمار ماما ما حابق إلها بالوحكة لبدا يو هدان وين وحبا يالاك مغبئية انت إلا فريج الله وحك ما حجرة كما هو احتوشية فقيقا لقم مارمو حرفا لقم مارمو ما جلتو قولك حرام كسا قيسي إيا حوكتي لهم باحون حرفا لارك النبذي عانو إله بانا تذيك أسميي دوليد أنا كوكا لسعوطة قال لواي لها حرفا لسن حديدت كذين لوايو مصلحة يدب لوايي نقول الله إذا تأمد أسوه يتين نقول قولك سربهم كيشيك لما مولي كذلك صدا أي قوة المشركين ذا ألا بالله القرحان ألا لك الله عن إلى هذا الحد سينا وقرحني لكل أمة فار لأرك كل قد عمرهم هوسي هيا ثم كذلك حتى يهوسوا في عندها إيا حتى يحنطها حساب الله إطال إلى ربهم فبقد من مرجعهم أنك لا بشري سين لغتي فينبئهم إباهم كوهو رمضونا بما وحيي كانوا النقد يعملون قوة سمعية وأقسموا بالله جاد أيماني وحي أيضا تلمام إيسا إنك المشركين تأهوا دارتا طلبات نواليين إنت طلبات نبيك هوركينين بيه هذين حبيها ولها أن لو فليو والله وانا كرمينين معاك منه بورتا صفين وين يقبضا نحن نوق بدل كو بلد كعريري وهي بورا قبصدي نقل خاش ولعك دبيعة أولا تنعنكره أو دوعاء صبحة ورحمنا قدر بقاك لبا نورك نور بلدكي او منور جمزم كاسو دلالها اللعباء وحرم نبي حريضة نورك انت افضل بشو حريضة سفره سدح الى هويني واحد كان وقدها صوت الاخيرة اللي صهد له طلبات كات حدين لوفو ليواك الرؤين وانك الرمينين مركزة جوابتي النبي وعين لقوتي قل إنما الآيات عند الله وعن ذي ويدين إذا أكيد ما يلي بورتان أولو بدل دهب بورهان الله لقاجي منكو أكدمي أقمنوا معان لإذن كدقوا يلا برقي ورقل صوقر وعن ذي ويديسان ولن أكيد ما يلي إله يقديس جوابتا مركز النبي وكا جوابي كنبونكو جوابي أصحابتي بأيش مرجسي يا رسول الله وحي شيخ أيان إله وحكمه إله ما ويديسي حتى يوحن فرمي لي تقال كان جوكتها هبا بلحي قرابا لي تقال جوكتها النبابي تقال كان حقا بابو وكل رمينا يين ما أدلاني على الدنا خوضا أصحابتي هو له جوابي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون حتى أصحابتي تيين أفر تانسي هدين لو فوليو إني همين أين مضمانا قاد كرتين شكو قاس إني همين ما أقدم لما أركن تب انتهت البدان همين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تغيب كل كب معين همين وعين سبب كين انت اللقوع ديي أوه الله يري سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة قف إلى إيمانه وتركه شروب يطلبات منه تعوني الدين تهدي الله شاكو وأقول عمل كاسبة لكن كان إيمان له تلقلي أسروبي حركة قنقنت حد الله صلينا من يلا يوم قال تعالى إلى أوحي لسبحانه وأقسموا مشركين تدارت بالله يبوينكو دارت وهذا كتامك للذين يحي إلا بقين يحي يا والله تول عزال إيه جري أهلا بك عديك الله إلهي كدارن جري وأقسموا وعدارت بالله يبوين جحد أيمانهم لاريال قولة لذلك يقدم بيه ومعي خدارتين لإن جاءتهم حد يؤتي مادو آية معجزة كونية مما اقترحوا آيات البلينة إن إلا يؤمنون الرومين آيات بها آيات لإن خدارتين قل وحاتر على الرسول صوبانو إنما وعك لماها الآيات وحنا ضلبتين عند الله ميالان لا عندي أكسيد ميالان أليك أو سيدة وإن أمسي الله يوسو دجيه إذن سوى كارسيه أما وعسق ليماها أصحابتي ملكي يرادا يا رسول الله إن الله على كل شيء قدير ما الله صمعي فقال كان هكذا كل مسلمين هنغذينه وما يشعركم أيها الصحابة محائلين وغيسين أي مؤبدين وإسكادشين أنها آية ديت البلين إذا جاء ديت المادو لا يؤمنون خمين معي قال معي خمين وعين أني لألان أقولي ونقلب وحنقدرين أفئدتهم قلبي الخلان حقك لكذبين وأبصارهم إنه ذنوا قدرين أيو أياك مشي لوفليو وصحر إليهم آية نمو مركي إشي وقديسن تاي قلبيين وقديسن تاي وحين تعلمتاي كما لم يؤمنوا سليا أرهمين فيه حق أول مرة قلت يهربتين أرهمين أي إن كل ما أرهمين إلى باير ونذرهم وكتغينا في طغيانهم قوقوية كم الكولة قليزة إيقو يعمهون فوالة حديثة لقد حلما أكو جيرانا ما شعر إمام بلوغ متلي قلي وإلا سيد أبو بكر عمر عثمان علي يهبنا آمنا بما أنزلت وطبعنا الرسول فاكتبنا مع شهيدين بإلهاية إيقو تلقلي ولا تصبوا عينينا الذين وحاي مدعون قال هذا عابدا من دون الله يبكسك نعو يا هبا يا محلق الشيقين قلت حكما معها هي الميتية وحاوحك الشيقين وفا يصوبوا أي قال هذين عايان الله يبوين حدوا علمه بغير علم أخوان الله أنت تدخل لسا كذلك السداسان سينا قرحيني لكل أمة ومبلغك كل جيب عمرهم حوصي هيان بان قرحيني ثم كذبال إلى ربهم شبقوا الحقي أيام مرجعهم لا بشدوا ذا النقطي فينبئهم إلى وأوشيغا إما وحيئي كانوا هانجرين يعملون كوة سمية فأغسموا دارته بالله إبوين جهد أيمانهم إيجا دارته ذا الدلالك أيها وحيكو دارته فإن جاءتهم حتى يؤتمان آية المعجزة كونيا ومما اخترقوا كوة البلين كميدة إن إلا يؤمنون حمين دونا بها آياتك يقول وحد نبي الله ترى إنما وحك لما الآيات وحاد البنيسان عند الله الله كيف يعلن الله كرى أنه ما كرى أصحابك هذي دمعين إن الله لما يأرمانا يا أصحابك كنيري وما يسعركم أيها المؤمنون ومعايد وغيسين أي حد الله يعلو إنه همين أيان ما أغيدين لكن ألا أغوكي سمغلا أنها آيات البدل إلى جعل هذا إتماد لا يؤمنون فمين مايان أنك الله إذن له فمين مايان سبب كين له فمينين والليدين عديين ونقلبوا عن قدرين أفئدتهم لابيال كودا وأبصارهم أرقيال كودا كما سيدي بين الرمينين إن لم يؤمنوا الرمين إيه حقا أولا مرة قلقي هرابا ونذرهم وكتغينا في طغيانهم إيه أحد قدب كيكو سغيين كريهيسا يعمهون هو لك عزيزنا يا والله أعلم.